صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يدور نزاع عند مفسري المسلمين، والنزاع طبعا مرة يأخذ صورة علمية ومرة يأخذ صورة مزايدة. الصورة العلمية أن مفسرين لما يمرون بعض الآيات اللي ما يمكن حملها على ظاهرها، آخر عندنا آيات ما نقدر نحملها على الظاهر، مضطرين أن نأولها، يعني نضطر أن نأولها. ولما نضطر أن نأولها يجي واحد يقول أوه دولة تركوا ظواهر، يعني عندهم ظواهر القرآن مو حجة، دولة ما يعتبرون ظاهر القرآن حجة، يعني يجيبون معاني غير الألفاظ اللي موجودة بالقرآن، اللفظة تبطي معنى هم يجيبون معنى من عندهم، عندهم تفسير خاص. هاي لغة التهريج، لكن لغة العلم لا. لغة العلم تقول يجوز العدول عن الظاهر او ما يجوز، طب اذا دل دليل نضطر ان نعدل عن الظاهر. انا ضربت لك مثل قبل كم ليلة، لما تقرأ الآية ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى، طبعا ما تقدر تحملها على ظاهرها، يعني مو الانسان اذا هنا يفقد بصره، إذا يفقد بصره الله يطلع بالآخرة أعمى وأضل سبيله، ممكن ما معقوله عليه من شنو ذنبه؟ هو ابتلاء الله يبتليه ويعذبه. المقصود بالأعمى يعني الجاهل، يعني اللي كان الإنسان إذا كان جاهل بها الدنيا ما يهتدي إلى صلاحه، ما يهتدي إلى الهدى، هو بالآخرة أضل وأكثر ضلال. هذا المقصود. ولما المقصود الأعمى اللي يصاب بفقد بصره، واحد الله يبتليه فقد بصره، اذا الله عز وجل ابتلاه فقد بصره شنو ذنب هذا حتى يكون بالاخره اضل سبيل؟ اذا ما نقدر نحمل الايه على ظاهرها، يعني لما انا اقرا الايه بسم الله الرحمن الرحيم وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك يعني اجى يمشي يتحرك بها الحركه الانتقاليه، يعني عنده من مكان الى مكان ينتقل، اذا صار ينتقل من مكان الى مكان وعنده رجل وعنده ايد صار جسم، واذا صار جسم ما صار يصلح للالوهيه. ما يمكن نحمل الايه على ظاهرها، لابد من تاويلها وهكذا. التفتت هاي الايه من هالقبيل، شوي تنبه لي هذه الايه الان. بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله؟ اولا دخل لي اعطيك فكرة شوية عن القرض وبعدين نرجع للمضمون. القرض هو عبارة عن قطع من القطع جزء من المال، قطع جزء من المال باعطائه باعتبار رده، يعني اقطع جزء من مالي وانطيك اياه على ان ترد لي اياه مثله، عينا رجع لي مثله. زين، قطع جزء من المال. شنو الفرق بين الدين والقرض؟ اولا الدين والقارض اثنينهن ما يمكن الانتفاع بيهن الا باستهلاكهن. يعني انا لما اداين شيء يكون استهلكه، اداينا اخذ غير اشتغل بي، ابيع اشتري او اكل استهلكه، المبلغ اللي اخذه استهلكه. هاي الدين. والقرض هم كذلك، لما اقترض من واحد شيء طبعا كن استهلكه، يعني ما انتفع به الا باستهلاكه. ليش انتفع به؟ انا اقترض منك مثلا من حنطة مثلا، ما انتفع به الا انا استهلكه اطحنه واكله. اقترض منك 100 دينار اروح استهلكه، ابيع واشتري بها واشتري بها اغراض للبيت تستهلك. فاثنين هنا القرض والدين الانسان ما ينتفع بيهن الا باستهلاكهن، هاي وحده. ثانيا اثنينهن يثبتن بالذمه، القرض يثبت بالذمه، القرض يثبت بالذمه والدين يثبت بالذمه، اثنينهن ثابتات بذمه الانسان، الانسان مسؤول عنهن لانهن بذمته. الفرق بين الدين والقرض شنو؟ القرض يشمل المثليات. شلون المثليات؟ يعني اذا قرضتك 100 دينار تعطيني مثلها 100 دينار، قرضتك من حنطة تعطيني مثلها، لا زيادة ولا نقيصة، هاي المثليات. بينما الدين يشمل المثليات والقيميات. القيميات شنو؟ مثلا انا الديني بذمتك بسبب ايجار بيت، مأجرك بيت، هذا البيت ايجاره شكثر بدل المثل مال الايجار؟ بدل المثل مال الايجار مثلا 100 دينار، فانت تجيب لي، شو تجيب لي؟ بدل مثل الايجار. يعني ما تجيب لي مثله، لا تجيب لي قيمته، لانه بينما القرض لازم تجيب مثله، الدين لا، قيمته تجيبها. القيمه يشمل القيميات والمثليات. الدين لما انا واحد متداين من عندي شيء يجيب لي مثله يجيب لي قيمته الدين، لكن القرض لا، مثل بمثل. شايف؟ سأفرق لك شنو الهدف من هذا. فالدين قد يكون سبب القرض، الدين سبب من اسباب القرض، انا اقرضك صار دين بذمتك، صار دين بذمتك. الدين قد يكون سبب من اسباب البيع، انا بعتك 4 بلانكيتات بالدين، ظل مذني فلوسهم دين بذمتك. فسبب الدين شنو؟ البيع. سبب الدين القرضة، سبب الدين الإيجار. بينما القرض لا، مثل بمثل، قرضتك 100 دينار أريد مثلهن، قرضتك مثلا كيلو سكر أريد منك كيلو سكر مثله. عرفت هالشيء الفرق ما بيناتهن؟ لأن الدين أعم من القرض، يشمل القرض وغيره، واثنين يكون بالذمة ولا يتم الانتفاع بهما إلا باستهلاكهما. زين، خلي نرجع الآن من بعد هالفكرة شوية عن القارض، خلي نجي إلى الآية الكريمة. الآية تقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أول سؤال أنها نقدر نحمل هالآية على حقيقتها، يعني صدق أنا داين الله أعطي الله قرض، الله عز وجل شنو محتاج يقترض من عندي، يمكن حمل الآية على حقيقتها؟ لا طبعا، لا ما اقدر احمل الآية على حقيقتها، فاضطر اولها للآية. لما اولها للآية يجي العالم يقول لي تأويلك في محل، العدول عن الظاهر هنا لابد منه، لكن يجي المهرج اللي راس ماله لحية واربع احاديث بس مؤثر، ها، وقال ذولا باطنية يأولون القرآن. يا سيدي مو شغلك، ارجوك ارجوك يا اخي شوي، خلي عندك ورع، خلي عندك تقوى. الانسان كون يكون على درجة من العلم يلا ينقذ، يعني يكون يعرف اصول التفسير، اصول الفقه، يعرف يعني علماء المسلمين. لو احنا لو القضية تظل بين العلماء اكد لي ماكو شيء ابدا، اكد لك، لان العلماء واحد يفهم الاخر، لكن اذا وصلت لا الى اناس مو شغلهم تتحول الى لون من المزايدات. اذا الآية ما يمكن نحملها على ظاهرها، مضطرين، لان احنا نعرف ملاك القرض الحاجة، ملاك القرض الحاجة. يعني انا ليش اقترض؟ ليش اقترض على شنو؟ اقترض اذا كنت محتاج، اذا مو محتاج واقترض. نعم بعض الفقهاء يقول حرام وبعضهم يقول مكروه. قلت لي اما اذا عنده ما يفي شوية ما طول مرينا بالمسألة. اذا انا عندي لما اجي اتقرض منك كون انا عندي شيء اوفيك بعدين. اما اذا اعرف نفسي ما عندي شيء اوفيك. اعرف نفسي ما عندي شيء حتى اوفيك. الفقهاء قسمين. قسم يقول حرام ان يقترض وقسم يقول لا جائز لكن مكروه كراهه شديده. يقول لو يروح هذا يستجدي احسن له مما يقترض. ليش؟ لان هذا القرض يجوز يضيع اموال الناس تاخذ من الناس وما تبطيهم. اموال الناس مو سهله. باشر الله عز وجل في هذا الامر حتى الباري ما الى صلاحيه. يقول لك ارضي غريمك ارضي غريمك اذا ارضيت انا ارضى عنك. اي امور اي مداينات حقوق العباد حقوق العباد انا ما اقدر اسمح لك بها. الله عادل والعادل لا يقبل بالظلم. وانت تيجي تقترض من واحد ما عندك نية بناءك يعني غانم لك غنيمة رأسا ما عندك نية وفاء مو سهل هذا. تاخذ حرام تاخذ سحت. لما تاخذ سحت هذا في بطنك نار وراح يدمر بيتك ويدمر اولادك. مسألة مو سهلة. اموال الناس مداينات العباد مو امر سهل ابدا مو امر سهل اطلاقا. فليش الانسان يقترض؟ الانسان يقترض للحاجة. اذا عند حاجة يروح يتقرض. زين الله عز وجل كيف يطلب القرض من عباده؟ اولا الله مو محتاج اي وحدة. بعدين المحتاج فقير ياخذ من من؟ ياخذ منه الغني. من هو الغني؟ الانسان غني. وهذا الانسان غني هذا حتى الله عز وجل ياخذ منه. وهذا لو ما عناية الله الانسان يقدر يعيش للحظة. هو شوية اذا يقطع عنا الهوى او اذا يسلب العنصر الفعال بالهوى شوية خربط الاكسجين نسبة الاكسجين خلاص مات انتهى كله. فاذا هذا هو الفقير الانسان. الانسان كله فاقر. شوية اذا وقف له رئته ما يقدر يتنفس او وقف له قلبه راح مات انتهى كل شيء. يا هو الغني. اصول الاشياء الله خالقها وهو ميسرها. ام خلقها ام يسرها ام مكننا من الانتفاع بها. شايف ثلاث اشياء. الله عز وجل خلق الارض يسرها خلاها قابلة للزراعة وخلاها يمكن ان ينشقها المحراث. مكننا من الانتفاع بها يعني خلاني هاي الارض انا اقدر انتفع منها ومكنني من ان انتفع بناتجها. خلى اللي يطلع من عدها اتذوقه. اللي يطلع من عدها ملأ لي حلقي خلايا الذب لعاب. تخلي حلقي يميز المالح من الحامض من المر من الحلو. منو هذا اللي سواه؟ سواته هل لسان هذا الابلاه؟ سواته اللثة هي اللي خلقته القابلية؟ انت شايف الانسان قد وقع لما يكفر بربه ما يعرف ان كل شيء يحاصره يشعر بان الله الى جانبه. فأكد لك الله هو رب الغنى والانسان هو الفقير. منين الله عز وجل يقترض من عباده يعني يقترض من الناس؟ هذا يناقض القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فعلا انت في كل لحظة من لحظات حياتك انت مفتقر الى الله تبارك وتعالى. كل لحظة من لحظات حياتك انت مفتقر الى عطاء الله. دائما امدادات الله. اذا لحظة توقفت عنك امدادات السماء انتهيت خلاص. اذا ما نقدر نحمل القرض على ظاهره. ما نقدر نقول ان الله عز وجل يطلب من العباد ان يقرضوا. اذا شنو علي من نحملها؟ يستدلون منها الفقهاء على قرض المؤمن. التفت ان اذا اجاك واحد من اخوانك المؤمنين ومحتاج اجاك وانت تقدر تقضي حاجته تعرف ان هذا في حالة ضيقة، في حالة ضنك، وانت ممن انعم الله عز وجل عليك وبوسعك ان تقضي لحاجته. هنا القرض له هو قرض لله، لان الله امر بالاحسان، امر بالتعاون على التقوى، وهذا مصداق من مصاديق التقوى. ويقول وتعاونوا على البر والتقوى، هذا مصداق من مصاديق البر والتقوى، وقد امرك الله به. فالواقع انت جاي تقرض الباري، عندما تقرض هذا، اذا اقرضت هذا انت جاي تقرض الله تبارك وتعالى. ليه؟ بعد ان عرفنا هذا خلي نرجع الى نقطة شوية مهمة. عندنا الفرق بين قرض الله وبين قرض الانسان شنو؟ الله عز وجل لما نقرض شيء يعطينا اياه اضعاف مضاعفة، ويقول فيضاعفه له اضعافا كثيرة، اضعاف مضاعفة. الانسان لما يعطي لله الله عز وجل يعطيه، ويضع لنا امثلة بالدنيا، يضع لنا امثلة بالحياة. شوف الان كل انواع الزراعات، الزراعات كلها شيل لك بذرة بسيطة تذبها، وحدة هي بذرة، تطلع شجرة، الشجرة تطيك البذرة الواحدة تطيك الاف مثلها. منين؟ من عطاء الشجرة. تفهلي؟ وهي مو من الشجرة، لا، شجرة كل ما في الامر اودع الله فيها القابلية، سخر لها الاملاح، سخر لها العناصر، سخر لها البيئة، سخر لها الهواء والماء، سخر لها الشمس، وضع بيها المادة اللي تخليها تستفيد من ضوء الشمس وتمثل غذائها. كل هالباري شطاك ذبيت لبذرة، ذبيت لبذرة ورحت. مو سأله واحد من الفقهاء، قالوا واحد قال له انا عندي نذر، انذرت ان اطي المتوكلين، هاي عندي شوية فلوس انذرت اطيها للمتوكلين. من هم المتوكلين؟ قال اطيها للزراع، الزارع هو المتوكل، لان الزارع يفتح الارض وذبها وراح يتوكل على الله. طبعا هذا خلاص واجبة، خلاص دورة، خلاص بعد اجا دور الله. الله عز وجل يخلي لك هالنبتة هاي، قسم منها يروح للارض يشكل الجذر، قسم يصعد للسماء يشكل البراعم، وتبدأ المصانع تشتغل بهالبذرة البسيطة وتطيك هالناتج الرائع. هاي كلها من الله، هذا متوكل مو اكثر، توكل على الله وذب هذا وراه، وهم المتوكلون الواقع. زين؟ فاذا دور الفلاح، الله عز وجل لفت نظره الى انك تطي واحد الذب واحد، الله يعطيك اضعاف مضاعفة. هنا يقول اللي يقرض الباري الله عز وجل يرد له، يرد له القرض اضعاف مضاعفة. لكن الانسان لا، ما يجوز له الا ان يرجع القرض بالمثل، هاي مع الشرط. شوي التفت لزين، هاي نقطة الان محل ابتلاء دائما يسألون بيها، الودائع اللي توضع بالبنوك شنو حكمها دائما؟ فالبنك طبعا انواع، اكو عندنا بنك حكومي، عندنا بنك اهلي، عندنا بنك مشترك. زين، التعامل مع البنوك يحتاج الى اذن طبعا، خصوصا مجهولة مالك، تحتاج الى اذن من الفقيه بس بالتعامل. ها، اما مسألة الربا، اذا اجيت وحطيت وديعة واشترطت، اشترطت ان هالوديعة هاي 100 بنسبة 7% الطونين، وناوي ان اذا ما اعطاك المبلغ المشترط تحاكمه، يعني تقاضيك عند القضاء، طبعا هذا ربا، ربا وشحت. مرة لا والله وديعة عندك خليها، يعطيني ما يعطيني كيف، اعطاني خذت، اعطاني ازادة، ما اعطاني ما الزم نفسي اني اكلمه. هذه عند المذاهب كلها ترى، ها مو بس عندنا، ها عند المذاهب كلها يجيزوها بدون شرط، يجيزوها لكن بشرط ان يلزم الانسان نفسه ان لا يقاضي، يعني اذا اشترطت صار القرض جر نفع، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. حتى واحد يقول لك انا عندي ضمير شوية اتحسس من هذا، يعني التحسس الواقع مرة الى منشأ ومرة ما الى منشأ. منشأ ما اكون انا خلي مثل ما واحد اجد دائما من عندي 100 دينار دين انا نخذهم وروح، بعدين من جاب 100 قال يا ابا انت سويت علي فضل، وهذه 100 انا ارد اكرمك وخمس دنانير مثلا، الله عليك ما بيها شيء، هذا عينا من النوع بدون شرط. ها هذه على عاتق الفقهاء ذبها، هذه الفقهاء هم مسؤولين عنها، لانه الواقع هو عند اللي فاهمه من الدليل ان الربا مشروط بشرطين، الزيادة وبشرط، اذا كانت مجرد زيادة بدون شرط ما يعتبرها ربا. طيب هذا الفرق بين قرض الانسان وبين القرض من الله. الله عز وجل حتى اذا اشترطت، تعرف انت تشترط له مثلا يا ربي انا راح اسوي هاي وجهك وانطيني اريد منك، حتى اذا اشترطت مو عيب على الله عز وجل، ما جاي تاخذ ربا لان كلك من الله. اي نعم، ومشنو عندنا احنا مو من الله؟ كلنا من عطائه، كلنا من لطفه، الواقع المخلوقات كلها ممكنه. ممكن شنو يعني؟ يمكن تصير ويمكن ما تصير، اللي افاض عليها الوجود منه واخرجها من العدم الى الوجود هو الله. كل شيء ما كان يعني ممكن ما يصير، لكن الباري افاض عليها وصار بالفعل واجب، صار بالفعل اوجب. هالمعنى اللي ياخذه واحد من الشعراء يقول رسحة من عطائك الغمر يا رب، فمنك العطاء محض الجودي، يا ندم يبتدي ويعطي ويعطي الخير حتى لكاثر وجحودي، كل شيء مسترفد من ذاتا، فافتقاري اليك معنى وجودي، يا عطاء ما شابه النقص والمن، ولي نعمة الحميد المجيد. الواقع كل عطاء ورا نقص ورا من، لكن عطاء الله عز وجل ما بي من ولا بي نقص ولا محجوب، ابواب مفتحات للسائلين. من الذي استرحمني فلم ارحم؟ من الذي طلب مني فلم اعطه؟ من الذي استغفرني فلم اغفر له؟ انا الجواد، انا الرحيم. اللهم لا تحرمنا من رحمتك، اللهم لا تحرمنا من عطائك. ففي واقع الامر ان الباري عز وجل عطاؤه يشمل الكون كل رسحة من رسحات عطائه. زين، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ اذا القرض اللي لله قرض المؤمن، قرض المؤمن. زين هذا المؤمن لما اقترض وراح، لما اقترض وراح مرة عنده وما يعطيك، لا هذا يجي الحديث لي الواجب يوجب حبسه وعرضه. شنو يعني لي الواجب؟ يعني عنده وما عنده، لي يلتوي يعني ما يعطيك يمتنع، اذا عنده وما يعطيك وعنده شيء خارج عن حاجته لا يجوز حبسه ويجوز مطالبته. اذا لا ما عنده، يعني عنده ملابسه ليلبسها ودار ليسكنها وعند واسطة نقل ايضا يركبها، متعود هو من ناشئ على واسطة نقل وعند قوت اليومي، غير ذني ما عنده. اذا عنده غير ذني ازاي تقدر تاخذه؟ ذني ما تقدر تاخذهم، لان ذني مع ذني يعتبر الاسلام معسر، اذا عنده بس ذني معسر لا يجوز مطالبته بالدين. اما لا والله عنده، عنده انت مطلوب للناس وتريد تروح للعمرة، من يقول لك الله يرضى منك تجي عمره؟ ابدا، الا صاحب الدين يقول لك جائز. يا الله اذا ما يجيزك ما يجوز لك، قضاء الدين واجب والعمره مستحبه، والواجب يقدم على المستحب. ارجع اروح ازور، من يقول لك زيارتك مقبوله؟ اذا مدين ارجع دين الدائم وروح زور بعده. اذا عنده خارج الحاجات الاساسيه جائز مطالبته وجائز حبسه، وإلا لا ما عنده خارج الحاجات لا يعتبر معسر، والمعسر لا يقال. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. شنو يعني يقبض ويبسط؟ طبعا يعني يزود وينقص وفقا لحكمة ولمصلحة. تقسيم الرزق من الله عز وجل خاضع لضوابط الصلاح والفساد. ترى خل اقسم لك اولا قبل ما نطب الموضوع، اكو نوعين من الرزق. لا ليش تبح عليك رزق الله من رزق غيره؟ مو اكو عندنا رزق الله واكو رزق الشيطان. انت قد تلقد ولي فلان هذا اللي مرعد بالفلوس يلعب بكيسه، ذابها بالعرق وذابها بالرذيله وذابها بالفجور وذابها ما ادري وين. هذا شغل الله؟ منو قال لك هذا شغل الله؟ هذا مو شغل الله ابدا. اطمئنك، شوف المال منين ماخذه. مره ماخذه من حلال وصارفه صنع المحرم، هذا مره لا والله هو ماخذه من مصادر مشبوهه. شلون يعني مصادر مشبوهه؟ يعني ماخذه من ربا، ماخذه من قمار، ماخذه من غش، ماخذه من بيع فاسد، ماخذه من نظام فاسد. زين، هذا كله مو رزق الله، هذا رزق الشيطان. رزق الشيطان فاتح لفندق زين ويعرف هذا الفندق مثلا ما يمشي لحط لي عرق او يحط لي رذائل. صار ايش دعوة كاتلك الجوع علمة ليش؟ الكرامة وينها؟ الانسانية وينها؟ الغيرة وينك؟ سجين ما عندك، غيرهم ما عندك. مرة لا والله فاتح لي فندق للناس يجون ينامون ويأكلون أكل مباح وبمطعام وبأهلهم، ما بي شيء، ربحه حلال، هم أخدم البلد وهم أيسر للناس وسائل راحتهم وهم بنفس الوقت أكل حلال. ومرة لا والله أكل حرام. أنت هذه الفلوس اللي حصلها مين؟ هذه الفلوس اللي حصلها كلها من السعد، كلها من العار. هذا جاي يأكل من العار، هذا رزق الله، هذا رزق الشيطان اللي يأخذه من قمار، يأخذه من وسائل غير مشروعة، يأخذه من هالأمور التافهة حرام. مرة لا والله رزق الله، رزق الله لا، رزق الله عز وجل كون يأخذه من حله ويصرفه في محله، مو بس يأخذه من حله لا، لأن هذا يسأل يوم القيامة عن ماله، من أين أخذه وأين أنفقه. فلما نقول الله يبسط يقبض ويبسط معناه يوسع ويقدر يضيق لمصلحة، حتما اكو مصلحة هاي في رزقه. لان انت الان شوف نفسك، انت لما عندك 4-5 اولاد بالبيت، تعرف واحد من اولادك لما تطيش ويتوسع عليه ياخذه يشتغل بيه او يصرفه بالامور المشروعة او يشتري بيه كتب يطالع بيها، واحد تطهي يروح يصرفها بالحرام، انت توسع عليه هذا ابو الحرام؟ طبعا ما توسع عليه حتما. اذا الله عز وجل اذا يريد يطي واحد يطي لمصلحة. واحد احيانا ينطيه اذا انطاه يفقل يعقل اخلاق عالية تصير يعجبك تقعد يمه. مثلا واحد اذا صار عنده درهمين اختل توازنه بعد، لا يعرف يمشي، لا يعرف. هات شوف بعض الناس، بعض الناس اللي اذا عنده نعمة لخبطة اصلا، لا يعقل يتصرف ولا يعقل يتعامل مع الناس، تافه يعني يصير مغرور وتافه. هاي مو الواقع، هاي مو اموال، هاي مو اموال، هاي نقمة. درهمين اختل توازنه بعد، لا يعرف يمشي، لا يعرف. هات شوف بعض الناس اللي اذا عنده نعمة تلخبط اصلا، لا يعقل يتصرف ولا يعقل يتعامل مع الناس، تافه يعني يصير مغرور وتافه. هاي مو الواقع، هاي مو اموال، هاي مو اموال، هاي نقمة، هاي ابتلاء. الاموال اذا ما تبطي الانسان لياقة وتبطي رزانة وتبطي اتزان، هاي مو اموال تتحول الى مصيبة الى لعنة الى مأساة. فالباري عز وجل يقبض ويبسط في مصلحة، مصلحة للعباد، لان ما عنده مصلحة ان يضيق على بعضهم ويوسع على بعضهم. اثنينهم اولاده، الناس ابناء الله كلهم، الله عز وجل خلقهم افاض عليهم الوجود، الناس ولائد السماء، الباري عز وجل ربهم اللي رباهم، خلقهم ورباهم، رب العالمين، فهو اللي يربيهم، هو اللي يخلقهم، هو اللي يرزقهم. طيب عن ماكو مصلحة يفضل واحد على واحد اطلاقا، لو لم تكن هناك دواع هي غاية بالحكمة. يعني الباري ما عنده مصلحة شخصية ابدا، انما للعباد، مصلحة العباد، تنظيم شؤون العباد، لان الله كامل، واللي عنده مصلحة ناقص. الباري كامل ما عنده حاجة الى شيء من هالامور، الناقص منه البشر. فالعابد لما يوزع عليهم الرزق يوزع الحكمة وبدقة وعطاء خاضع للحكمة، يبسط ويقبض الواقع، والقبض والبسط كله لحكمة. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وإليه ترجعون أو ترجعون، إليه ترجعون أو ترجعون على قراءة. شنو المقصود بها؟ مقصود كأن الآية تريد تذكره، تقول له أنت ترى مو فلتان، يعني مو بنات كيفك، يعني طالع وهي خلاص، يعني خارج القبضة، لا، أنت في قبضة الله، مصيرك إلى راجع إلى الله عز وجل. أعطاك أموال وقال لك اقرض الله، وقال لك ترى انا عندما اعطيك اعطيك لحكمة، فانت تصرفك راح يخليك غدا امام المسؤولية امام الله، لانك راح ترجع الى الله، ايش عندك هناك المناقشة وهناك الحساب. مو يقولون ايام الانسان تجي عليه ثلاث صناديق يوم القيامة، صندوق مملوء من المناظر المرعبة، حية وعقرب وشكل مزعج من هالنوع، زين، صندوق مملوء من الصور المبهجة للنفس مما تبحث بالنفس الراحة والنعيم واللذة، صندوق فارغ ما بشيء، هذا الفارغ اللي قضى بالنوم، قضى بالقعدة ماكو شيء، والمملوء بالمكروهات، الايام اللي قضاها بالحرام، قضاها بالتعدي، قضاها بالرذيلة، قضاها بما لا يرضي الله، هاي ترعبة لاحقة. والصندوق المملوء بالمبهجات، اوقاته اللي عمرها بذكر الله، عمرها بعمل طيب، عمرها بصلة رحم، عمرها بما يرضي الباري عز وجل، هذه هي الواقع اللي تحدد مصيره. وبعد الفت نظرك لنقطة، يروون المفسرين شيء وايد جميل، يقولون جميع اعمال الانسان الصالحة الله عز وجل يحط لها يوم القيامة، ويحط له نعمة من نعمة ابسطها الاعمال الصالحة اللي سواها، يشوف الاعمال كلها ما تساوي عشر ذيك النعمة، وباقي النعم كلها تظل بلا مقابل. شايف شلون؟ خل اقرب لك المعنى، يعني اللي يشوف لا سمح الله الان اذا الانسان تمرض الى مرض ما يقدر يطلع من عدها، ما الفائدة؟ تلقاه يهمش يمنى ويسرى، مستعد يعطي ثروته كلها، مستعد يعطي ثروته كلها بس يخلص من ذاك المرض. ما تقدر، اعظم مستشفيات العالم ما تقدر تعطي لحظة اضافة من الحياة بجميع امواله. فانت جميع ما تسوي لله ما يقابل لحظة من لحظات نعمة عليك. يا اخي شنو يا قليلة نعمة؟ مخلي لك بيتك مملوء نعيم، يدرجون هالاطفال بالبيت، يبعثون السعادة في نفسك والغبطة، تسمع نفس زقزقة الاطفال، تبعث الهدوء والروعة في روحك. اي نعمة اكبر من النعمة؟ نعمة الصحة، نعمة الامان، نعمة الاستقرار، نعمة الإيمان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نبهي. فهذا الإنسان الواقع جميع ما عنده يخلي يوم القيامة بكفة الميزان ويجيبوا له عشر نعمة من نعم الله ترجح على جميع ما عنده من الأعمال وباقي عطاء الله يظل بلا مقابل. وهذا هو التفضل، هذه النعم التي لا تحصى من عطاء الله تبارك وتعالى. فالقرآن يذكرنا يقول ترى انتوا راجعين إنا يعني ما راح تطلعون من قبضتنا ابدا. قام واحد الى بعض الامراء، كان ظالمة شوية يعني الى حقوق عنده ما كلها، امسك شنو زمام فرسة امسكها قال لا انا ما اقول لك شيء بس اقول لك اتقي يوم الاذان وراح. قالوا له شو اللي يقول هذا؟ قال هذا يقول فأذن بينهم مؤذن اللعنة الله على الظالمين، هذا يوم الأذان، اليوم اللي يأذن به المؤذن يشعر به المشعر أن لعنة الله ستحل بالظالمين. شنو هو اللعنة؟ شنو هي؟ الطرد عن رحمة الله، أعوذ بالله، الطرد عن رحمة الله. يعني يريد يقول له أنت هذا اليوم اللي راح تطرد به عن رحمة الله الآن أنت تطردني عن حقي، لأن تملك أن تطردني عن حقي، لكن باشر راح أترككم مكان ما تملك أنت أن ترد عنك السوء أبدا. صوت الأذان من ورائك لعنة الله على الظالمين، وين تروح؟ حقي أعطيني. القرآن يذكرنا بهذا، إليه ترجعون. وانا اقول لك يعني هنا الواقع اكو شطحات عند بعض الصوفية، اكو شطحات عند بعض الصوفية يقول ان احنا لما نرجع الى الله لنخاف. ليش؟ يقول انا الى من راجع؟ راجع الى كريم، الى عظيم، الى رب المروءة، رب الكرم، رب العطاء، رب ما اخاف. اذا ارجع لي الى واحد لئيم اخاف، اذا ارجع الى واحد متشنج اخاف، الى واحد مريض نفسيا اخاف. اللي تخاف من عنده هو من النوع، لكن هذا اله الكرم، هذا اله العطاء، هذا اله النعمة، هذا انا ما اخاف لما اروح ليه. مو واحد يقول للنبي من الاعراب قال من الذي يحاسبنا يوم القيامة؟ قال الله، قال ربحنا ورب الكعبة. قال تعال، قال هذا كل عطاء ما ينخاف من عنده. تمام. هاش وقت هاي بالاشياء اللي تعود لله، الاشياء اللي تعود لله يمكن الله عز وجل يتغاضى وتسبق رحمته غضبه، لكن الاشياء اللي تعود للناس يسويها. اتهاتك عرف فلان يخلصك، ماخذ اموال فلان، سافك دم فلان، اذا لازم تسددهم. مداينات عباد ما يمكن، احنا مو مسألة رحمة، الله عادل والعدل من الرحمة. نعم، العادل من الرحمة. فالقرآن الكريم يذكرنا يقول إليه ترجعون، ترى مصيركم وين؟ إلى هناك. شنو هي الصورة هناك؟ الصورة هاي اللي يرسمها القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. تعرض الظلامات غدا يوم الفصل، يوم الظلامات، يوم النداء، يوم اللي ينادي المنادي على لعنة الله على الظالمين. تعرض، يقولون تبرز الزهراء وعلى ذراعها قميص الحسين وهو ملطخ بالدماء، تقول اي رب احكم بيني وبين من سفك دم اولادي. ما ادري يا بنت رسول الله، يا قميص هذا اللي تشيله، القميص اللي تحمله الزهراء، يا قميص. ترى الحسين ما خلوا عليه قميص، ها، فدلت بتلي بس يظهر هو هذا القميص اللي انقتل به هذا اخر رجع الحسين. صح اخي زينب قالت لبيك يا ابن ام. قال اخي علي بثوب عتيق. طبت للخيمة طلعت لتبان. التبان نوع من اللباس العادي يعني جدا عادي مبتذل. قالها لا اخي لا انا ابن ابيك هذا لباس من ضربت عليه الذلة. لا جيبي لي ثوب محترم. جابت له ثوب محترم من الخز. لزم الحسين مزقة من منطقة الصدر. ليش؟ حتى لا واحد يطمع بي لان يعرف ذولا ناس يعني ما عندهم نبل. لا حد يطمع بي وياخذه ويعريه ويخلي جسد عاري مكشوف امام الناس. ومع ذلك اللي يخاف من الحسين شووه هذا الشيء اللي يخاف من عنده شووه. لما سقط الى الارض نزعوا عنه ذلك الثوب وتركوه عريانا تصهره رمضاء كربلاء. شلون يوصف الشريف الرضي؟ يقول تحنم عليه الربا ظلا وتستره عن النواظر أبيال الأعاصير تهابه الوحش أن تدنو لما الصراعي وقد أقام ثلاثا غير مقبول. خرجت إليه عائلته ابنته سائر أخواته سائر أفراد العائلة أحطنا بالجسد الصريع سكنا يا عم خلنا جعدة ما بيني وبينك نسندة بل كان يفك عنا وننشدى يا جرح ما بيه ومضهدى تقل عم شلون جادة وسهم اللي واقع بشبده اثار الخرز ظهرت عدة لكن وهو على المدى نقل الحرم طاحت بشدة. مرت عليه ساعة من احرج الساعات عندما سمع صوت اخته فتح عينه وفيه بقايا حياة. قال اخي احفظي لي العيال والاطفال اختنقت بعبرتها. حرمة وطحت ما بها يا ظلام يا اخوي تعصيني بليتام لا لي عشيرة ولا همام حواشر بين القوم لها تلفح حاجبا لها الله حسرة. ربي نسألك ونتوجه إليك بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي فرج عنا يا الله. اللهم لا تحرمنا من عطائك. اللهم اكشف ما بنا من ضر. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.